في بعض الأعشاب اللي بتفيدك إن شاء الله. إن شاء الله، يعني مرة ثانية أتصل معك إن شاء الله. بعد ما تعمل فحوصات وتحاليل وتقرير طبي. أنا ما بشتغل، لا أشتغل إلا على تقارير الأطباء. على فكرة يعني في أعشاب يعني ما لا أعطي أعشاب إلا بعد تقرير الطبيب المختص. الله يجزاك الخير دكتور محمد. لازم نحترم أهل التخصص، بارك الله فيك. الله يسعدك، جزاك الخير. الأطباء هؤلاء نحترمهم ونجلهم. هؤلاء حبايبنا. والصادق منهم نضع على رأسنا. الله يجزاك الخير. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. معنا محمد من العراق، أليس هو غيره؟ في كل واد تلقى سعدة. طيب انقطع الاتصال مع أخينا محمد. طيب أنا حقيقة يعني أحب أن أمضي في المادة وأشرح، فلما تتوالى الاتصالات بقول يعني الله يا ربي يسلم. فإذا لازلنا نقول في موضوع سنن الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام عد 10 من سنن الفطرة. فقص الأظافر اليوم للأسف صار موضة وموديل تطويل الأظافر، وصار هناك وصل للأظافر، يعني في أظافر تركب فوق الأظافر حتى، وهذا في النساء، حتى تنظر مرأة كأنها سبع، كالسبع الضاري، كأنها ذاهبة إلى غابة تريد أن تفترس يعني غزالا ولا ضبيا ولا. لماذا كل هذا؟ تشبه بالكافرات، وكل هذا تقليد، ووضع المناكير على الأظافر هذا مانع لوصول الوضوء إلى البشرة وإلى، فلا يجوز ذلك. فأن نقول لأخواتنا أن يتقين الله وأن يدعن تغيير خلق الله، لأن هذا من كبائر الذنوب، وهذا فيه طاعة للشيطان. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. معنا الأخت خديجة من الجزائر. ولدي الشهاب. نعم. يعملني الشهاب على رأسي. إيش هو يا أختي؟ التهاب أحمر في رأسي. عندك التهاب يعني ورم؟ أطباء ذات الأسماعات ذات الأشياءات أبويلو. عملت ذات الأشياءات وقالوا. أختي الكريمة كلميني ببطء حتى أفهم عليك، لأنه لما تتكلمي بسرعة لا أفهم عليك، فحتى أفيدك كلميني ببطء. عندك التهاب تقولين في رأسك، يعني هل عندك ورم ولا دمل ولا شيء؟ لا، عملت عند الأطباء الأشعة وقالوا لي لا ما فيك شوالو، قالوا ما فيك أي شيء. قالوا لك ما فيك شيء؟ نعم. طيب ايش اذا؟ نعم. ايش الشكوى اذا؟ ورقيك عند الرقات والو. ايش الرقات؟ ذهبت عند الرقات والو. ايش قال الرقات؟ قالوا لي اكل زبسيح ماكول. يعني فهمت من كلامك يا اختي انك اكلت سحر في بطنك ووصل إلى رأسك. نعم. فأنا أنصحك. نعم. أنا أنصحك يا أختي بارك الله فيك، أول شيء أن تأخذي. نعم. أن تأخذي الأعشاب التي تخرج السحر من البطن. هناك أعشاب إذا يأكلها الإنسان. نعم. تخرج السحر من بطنه. ثانيا أن تحتجمي يا أختي من رأسك، أن تحتجمي تعملي حجامة مرات ليس مرة واحدة. الأمر الثاني عملتها أن تقطري أنفك ببعض الزيوت. نعم. تقطري أنفك ببعض الزيوت التي تنظف دماغك. هناك زيوت تنظف الدماغ، زيت حبة البركة، زيت القسط الهندي بارك الله فيك، زيت ماء الملفوف، كل هذه تنظف الدماغ من الأوساخ ومنه مما وصل إليها من الأذى. وعليك أيضا بارك الله فيك